إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية، فإن التربية الأخلاقية من أعظم ما ينبغي أن يعتني به ولاة أمور المسلمين والعلماء والوعاظ والدعاة والمعلمون والمربون والأسر. وما اعتنت أمة بالتربية الأخلاقية على استقامة في الدين وحرص على العلم إلا أفلحت وسادت وعزت. فإن أركان قوة الأمم، القوة الحقيقية التي تحصل بها الطمأنينة الداخلية والهيبة الخارجية، تقوم على هذه الأركان الثلاثة: دين مستقيم على صراط الله المستقيم لا غلو فيه ولا جفاء، وعلم صالح ينفع العباد والبلاد، وأخلاق حسنة فاضلة. فالأمة الموفقة والدولة الموفقة والأسرة الموفقة هي التي تعتني بالدين عناية كلية أولية، وتعتني في عنايتها بالدين بالعلم والأخلاق الحسنة. والتربية الأخلاقية أيها الإخوة، ينبغي على كل مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعتني بها، وذلك لأهميتها الشرعية العليا من وجوه. الوجه الأول أن ما اصطلح الناس اليوم عليه بمصطلح التربية الأخلاقية هو ما كان يسميه السلف الأدب، والأدب عند السلف له أهمية كبرى. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالأدب عناية عظيمة، يعتنون بالأدب لذواتهم ويعتنون بالأدب لغيرهم. يقول الإمام العابد العالم الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. والوجه الثاني أن الإسلام دين الأخلاق، والأخلاق من الدين، وبيان مكارم الأخلاق وتتميمها من أعظم مقاصد الدين، من أعظم مقاصد ديننا الكلية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، بيان مكارم الأخلاق وتتميمها والتربية عليها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم والذهبي، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. وصححه الأرناؤوط والألباني، وفي رواية عند البيهقي وصححها الألباني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظر يا عبد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إنما التي تدل على الحصر. الوجه الثالث أن من مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، ولا تكون النفوس زكية على الوجه المراد شرعا إلا بتخلقها بالأخلاق الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا ليزكينا. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى هذه المنة العظيمة، والعظيم لا يمتن إلا بعظيم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها. فكل النعم لا تكون نعما على وجه الحقيقة إلا تبعا لهذه النعمة، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة. نعم، قال رحمه الله عز وجل: وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل، ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله عز وجل نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وأدبا، وبها زال عنهم كل شر وضرر فبعثه الله عز وجل من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم، يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين، ناصحا لهم، مشفقا، حريصا على هدايتهم، يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة. فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين. تزكية النفوس يا إخوة لا بد فيها من تحلية وتخلية، لا بد من تخلية من الرذائل والأخلاق الفاسدة، وتحلية بالتوحيد والأخلاق الحسنة. قال: فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوي والتنمية بالمحاسن، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله عز وجل للرسول ولأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل، الذي بين فيه أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير للأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمؤمنين سائر الأخلاق الحسنة، وحذرهم من سائر الرذائل والأخلاق السيئة، ثم قال رحمه الله: فيا لها من نعمة لا يقدر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. والله عز وجل امتن على الأميين، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل بعث في الأميين، والأميون هم العرب وغيرهم ممن لم يكن عندهم كتاب وتقل فيهم القراءة والكتابة، امتن الله عز وجل عليهم بأنه بعث فيهم رسولا، هذا الرسول منهم. ما مقاصد بعثته؟ أن يتلو عليهم آياته. فلا خير للبشر إلا في القرآن، والله لن ينال بشري خيرا على وجه الحقيقة والتمام إلا أن يؤمن بكتاب الله ويسمع كتاب الله ويقرأ آيات الله ويعمل بما في كتاب الله عز وجل. ويزكيهم، فمن أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي الناس بالتخلية والتحلية ويعلمهم الكتاب والحكمة. وانظر يا عبد الله كيف أن الله عز وجل هنا قدم التزكية على التعليم، فقدم التربية على التعليم، لأن التربية كالممهد للاستفادة من العلم، ومن لم يكن ذا أدب فلن ينتفع بالعلم ولن ينفع بالعلم، بل سينعكس الأمر، فبدلا من أن يجعل العلم نورا يستضاء به سيجعل العلم نارا تحرق وتفرق. ومن مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، أن يفهمهم القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فدل ذلك على أن من لم يلتمس الهدى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه لن يكون إلا في ضلال. من التمس الهدى بخلاف السنة فوالله لن يصل إلى هدى. من يقيمون الجماعات الحزبية على أفكار حزبية ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم لفي ضلال مبين. لا هدى إلا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما جاء به، أن نرجع إلى الكتاب، أن نرجع إلى السنة، أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. لماذا؟ لأن السلف هم الصحابة، والصحابة من علمه؟ علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية العظيمة فيها بيان أن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى أن يزكي الأمة، بل أن يزكي الناس كافة، فهو مبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولما كانت التربية من مقاصد بعثة الرسل، دعا إبراهيم عليه السلام لذريته بأن يبعث فيهم رسولا، يعلمهم ويزكيهم. وقال الله عز وجل مبينا دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظر هنا كيف أن إبراهيم عليه السلام دعا لذريته بأن يبعث الله عز وجل فيهم رسولا، ماذا يكون منه؟ يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الحظ هنا أنه في دعوة إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية. قال العلماء: وفي هذا التنويع في القرآن بيان للارتباط العظيم بين الأدب والعلم، بين التربية والتعليم. فالعلم الصالح هو الذي يوصل إلى الأدب الصالح. إذن انتبه يا عبد الله، الأدب يمهد للانتفاع بالعلم، والعلم يبين الأدب، فهما نهران يصبان في منبع واحد، يغذي هذا هذا ويغذي هذا هذا. وهذا يدلك يا عبد الله على ما قررناه، أن أركان الفلاح والصلاح والقوة والسؤدد والعزة للأمة هي علم وأخلاق حسنة في دين مستقيم، ومن فرق بين هذه الثلاثة ما أفلح. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى ويزكيهم، فقال بعض العلماء: أي يزكيهم من الشرك والمعاصي وينميهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: معنى ويزكيهم أي ويصلحهم. وقال بعض أهل العلم: معنى ويزكيهم أي ويطهرهم. وقال بعض المفسرين: أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. قال ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، هذا الإمام العلم الذي هو عالم للمسلمين، هذا عالم من علماء الأمة، وإن بعض من لا يخافون الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفرقوا بين العلماء وبين الأمة، ومما يستعملونه في هذه الأيام أن يقولون هذا عالم سعودي وهذا عالم مصري وهذا عالم أردني، فكأنهم يقولون إن علم هذا العالم لأهل السعودية، ما يصلح أن يأخذ عنه المسلمون العلم في غير السعودية، وهذا العالم لأهل مصر وهذا العالم لأهل الأردن. الإسلام للمسلمين جميعا، وعلماء الأمة الكبار هم للأمة جمعاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان من علماء الأمة، ولو أن المربين اهتموا بتربية الأبناء على ما يقرره علماء الأمة الكبار لوجدنا الخير في كل بلد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد هذه الآية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأخلاق ويطهرها من كل رذيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهكذا كانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهيرا من كل رذيلة، فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير، بكل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه، فإن الإسلام يأمر به، وهذه تزكية. وينهى عن ضد ذلك، ينهى عن الإثم والقطيعة والعدوان والعقوق والكذب والغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، وهذه أيضا تزكية. فإن قال لنا قائل إن الله عز وجل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فكيف نجمع بين هذه الآية وكون النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الأمة؟ الجواب: لا شك أن الهداية والتوفيق إنما هي من الله عز وجل، والموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، لكن الله من رحمته بالعباد جعل لفضله أسبابا، فجعل للهداية أسبابا وللتوفيق أسبابا وللجنة أسبابا، ومنبع الأسباب للتزكية هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو المربي وهو الداعي. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.